بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على توحيد الربوبية، واليوم في الفصل الثاني الكلام على توحيد الألوهية. قال: الألوهية مشتقة من اسم الإله أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه أي المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد. فالألوهية ما يعني من أهم معانيها الخضوع والانقياد والذل، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون، المدبر لشؤونه، الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص. ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة ولا يستحق العبادة سواه. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة، يعني كل الخلق والإنشاء والإعادة هي كل عصب الحياة وعصب ما في الكون، فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بذلك، فهو المتفرد المستحق المتفرد باستحقاق العبودية. قال: فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد. فتوحيد الألوهية وإفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى. فمن صرف شيئا من الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى فقد تناقض وفعل زورا وبهتانا، أعظم الزور والبهتان أن يصرف شيئا من الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق المتفرد بالتدبير، فصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى تناقض عجيب. فلذلك يعني كان دين المشركين متناقضا، لأنه مبني على جرف هار، وهي يعني لأنه متناقض مع توحيد الربوبية الذي يقرون به. قال: فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويقوم بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. قال: وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. قال: المبحث الأول أدلته وبيان أهميته. المطلب الأول أدلته، أدلة توحيد الألوهية، وأن الله عز وجل هو التوحيد يعني معناها الوحدانية، أي أن الله عز وجل المتفرد بالألوهية ليس له شريك فيه. فما الأدلة؟ يعني سيذكرون بعض الأدلة، وإلا في الأدلة كثيرة وأكثر من أن تنحصر في كتاب مثل هذا. قال: لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالتها على ذلك. واحد، تارة بالأمر به، الأمر بتوحيد الإلهية، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونحوها من الآيات. كل يعني الآيات الثلاثة هي مثال للنصوص الواردة في الأمر بعبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. هذا هو إيه؟ يعني الأدلة على إثبات توحيد الألوهية، وأنه يعني يجب تحقيقه، أن الله عز وجل أوجب تحقيقه، وأن من لم يحقق هذا التوحيد لم يكن موحدا، خرج من التوحيد ودخل في الشرك. ولذلك قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مش يعني إثبات مع نفي، لا إله إلا الله، لا إله نفي وإلا الله إثبات. قال: وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين. ما هو الأساس؟ هو التوحيد، توحيد الإلوهية هو أساس لوجود الثقلين، يعني هو الغاية من ذلك، أن الله عز وجل لم يخلق الثقلين وهما الجن والإنس إلا لهذه الغاية، وهي عبادة الله عز وجل وحده. عبادة الله عز وجل وحده هو توحيد الألوهية، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه مهمة الرسل عليهم السلام. وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل، كان الأدل أكثر والأوضح في الاستدلال في هذه النقطة هي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلا فقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية دليل على أن مهمة الرسل جميعا هي أمر الناس بهذا التوحيد وتبليغ الناس لهذا التوحيد. هذه هي مهمة الرسل عليهم السلام، تقرير هذا التوحيد في الناس ونفي ضده، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي مهمة الرسل. ولذلك في هذه الآية يعني كان موضعها أن تكون في النقطة الثانية. قال: وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل، كما في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية، كما في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، روحنا معناها الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. طيب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، لماذا؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذا هو مضمون الكتب السماوية، وأهم ما فيها هو توحيد العبادة. قال: وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن ده يعتبر أهم مطلب للإنسان، أن يعيش آمنا، وإلا لو كان يعني يعيش خائفا يخاف من كل شيء فده الإنسان لا يعيش. الإنسان الخائف لا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يهنأ بطعام ولا شراب ولا أي شيء، خايف، يعني خايف من اللي حواليه، خايف من هنا خايف من هنا، الخوف يأخذه، شيء يهتز يخاف لأنه مش قلبه إيه يعني ليس متعلقا بالله. فالتوحيد هو الذي يحصل الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة كمان، مش في الدنيا بس، فهذا ثواب التوحيد. ده من الأدلة على التوحيد، حض الله سبحانه وتعالى أو بيان الله سبحانه وتعالى على ما يناله الموحد، ففيه يعني تحريض على التوحيد والحرص عليه. قال وترى بالتحذير من ضده، تحذير من ضده، ضد التوحيد الشرك، وبيان خطورة مناقضته، وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه، كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثلاثة عقوبات كل واحدة منها يعني تعتبر عقوبة عظيمة جدا. أول شيء حرم الله عليه الجنة، طب هيعيش الآخرة كلها في النار والعياذ بالله، وهذا هو الشقاء الذي ما بعده شقاء. ومأواه النار، تأكيد لإيه؟ اللي مش هيبقى في الجنة هيبقى في النار، لكن هذا بالتأكيد أن مأواه النار يعني مصيره في النار، وهذه هي التي يبقى فيها خالد مخلد فيها. وما للظالمين من أنصار، محدش هيخلصه مما هو فيه والعياذ بالله. وده يبين خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى وأهمية التوحيد، إن التوحيد ينجي الإنسان من هذا المصير المؤلم. وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سيلقى في جهنم يعني يناله اللوم من كل شيء ومن كل أحد ويهلك والعياذ بالله. إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني وحق الله سبحانه وتعالى عظيم، فجعل الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على عبيده، هذا فيه تعظيم شأن التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأيضا التحذير من الشرك أعظم تحذير. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبه، وهذا ثواب عظيم وجزاء عظيم على التوحيد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم علم من أرسلهم وأمر من بعثهم إلى الناس ليدعوهم إلى الله إلى التوحيد. يبقى الذي يدعو الناس إلى غير التوحيد ويبدأ بغير التوحيد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات الحديث، رواه البخاري. يعني لعظم التوحيد وعظم مكانته قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة التي هي أعظم الأركان العملية للإسلام. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات، ده يعني جزاء الذي يأتي بضد التوحيد، يعني بيان خطورة من لم يأتي بالتوحيد، لأن من لم يأتي بالتوحيد توحيد الإلهية فإنه سيقع في الشرك، فعقوبة ذلك، عقوبة من وقع في ذلك، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثير. فالحاصل أن التوحيد الإلهية يعني الأدلة على وجوبه وعلى يعني أهميته وعلى فرضه وعلى أنه سبب للنجاة وتركه سبب للهلاك أدلة كثيرة جدا، يعني ما ذكر منها مجرد أمثلة لذلك. فيعني يجب على المسلم أن يحقق هذا التوحيد، لأن بتحقيقه يدخل الجنة، لأنه بتحقيقه يدخل الجنة وبضده يدخل النار والعياذ بالله. فهي قضية مصيرية، يعني قضية توحيد الألوهية قضية مصيرية ليس فيها مفاصلة. الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر قطع. الذي لا يشرك الذي يشرك بالله عز وجل لا يدخل الجنة مهما قدم. وأوضح مثال، يعني الأدلة على ذلك كثيرة، لكن أوضح مثال لذلك ما كان من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دافع عن الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للإسلام ما لم يقدم ما لم يقدمه كثير من المسلمين، لكنه لم يأتي بالشرك، لم يأتي بالتوحيد، ومات على الشرك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما فعله لو شفع له، فانتقل من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضح من النار، فهو يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. لم يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، وخفف عنه العذاب لكن لم يخرجه من النار، فهو خالد مخلد في النار ما مع ما قدم للإسلام. والله وسبق قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. لذلك فواجب على المسلم أن يتعلم التوحيد، توحيد الإلهية والتوحيد بكل أنواعه، ويركز عليه وأنه لا يفقد منه شيئا، ويحرص على أن يحذر من ضده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يحققون توحيد الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.